بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم، أما بعد، فنتابع الدروس في سنن الإمام الحافظ أبي داود رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ أبو داود رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. قال: باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. عرفنا أيها الأخوة هذا ما انتهينا إليه ووقفنا عنده، وقلنا المؤلف عقد بابا رحمه الله تعالى، ولو أننا أخذنا تلك الأحاديث وطبقناها على كتب الفقه التي تتوسع لوجدتم أن تلك الأحاديث إنما هي موضوع عليها مسائل، بل ربما يقتصر على ما في الحديث. إذن هذا الكتاب نكرر بأنه أصل يعتمد عليه أو يعتمد عليه الفقهاء كثيرا، لأنه رحمه الله تعالى فرغ أحاديثه وخصصها للأحكام. كراهية استقبال القبلة في بول أو غائط. نحن أشرنا فيما مضى وفي درس ليلة البارحة إلى أن القبلة المراد بها الجهة. يقول تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فيقال: أين اتجاه، أين قبلتك؟ تقول: قبلتي كذا، أي اتجاه. ولكن المراد هنا هي الكعبة التي يتجه إليها المصلي في صلاته. إذن باب كراهية استقبال القبلة في بول أو غائط، يعني لا ينبغي لك أن تستقبل القبلة في بول أو غائط، يعني في حالة التبول أو التغول. لكن هل هذا على إطلاقها؟ العلماء مختلفون. قال: وبسنده إلى سلمان رضي الله عنه قال: قيل له. وقلنا جاء في صحيح مسلم أن القائل هم المشركون. قيل له: قد لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. الخراءة إذا رجعت إلى أصلها هي خرئ يخرأ، والمراد بها هنا مع كلام كثير للعلماء هو ما يخرج من الإنسان، أي ما يخرج منه من فضله، أي من عذره، هذه تسمى خراء. وإذا أريد بها وظيفة التاء يقال خراءة كما جاء في الحديث. قال: أجل. أجل يعني نعم، جواب. لقد نهانا صلى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن لا نستنجي باليمين. إذن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الحديث عدة أشياء: النهي عن استقبال القبلة في بول أو غائط، هذا واحد، أيضا ألا يستنجى باليمين، وأظن أن يستجمر بثلاثة أحجار، وأيضا تفضل أكمل. قال: وألا نستنجي باليمين، وألا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم. أيضا كذلك النهي عن الاستنجاء بالرجيع، والرجيع المراد به أيها الإخوة هو الروث، كما سيأتي في بعض الأحاديث يفسر بعضها بعضا. وهنا كلمة رجيع فيها زيادة على كلمة ماذا الروث، لأنك إذا رجعت إلى أصلها اللغوي تجد أن فعيل بمعنى فاعل يعني راجع، فهي في الأصل إما من طعام فتكون فضلة الإنسان، وإما أن تكون من علف في الغالب فهي روثة الحيوان، فهي فضلة الحيوان. إذن هذا الحديث وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعده عدة أدلة يذكر فيها رحمه الله تعالى ما يتعلق باستقبال القبلة، منها ما يدل على النهي، ومنها ما يدل على الجواز، ومنها ما يفرق بين البنيان وبين غيره. نعم. قال: وبسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. أيها الإخوة، الوالد ما منزلة الابن منه؟ الوالد لا شك بأنه يربي ابنه ويعلمه ويأتي بما يسعده وما يفرحه، ولا يوجد أحد يتمنى أن يكون إنسان أفضل منه وخيرا منه يفوقه إلا وهو ماذا؟ الأب. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يبين أنه بالنسبة لأمته بمنزلة الوالد على ولده، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رحيم بأمته: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو يسعى في أنسه، في راحته، في سعادته، في فرحه، وهو كذلك من الجانب الآخر يؤدبه، وهو يؤدبه لما فيه مصلحته. فرسول عليه الصلاة والسلام هنا يذكر لنا ما نحن بحاجة إليه مما نلتزم به من أحكام الشريعة، وهو أيضا يحذرنا، وفي هذا تأديب، من أن نقع في بعض الأمور التي تضر بنا، والضرر قد يكون دينيا وهو بالدرجة الأولى، وربما يترتب على ذلك ضرر أيضا دنيوي. إذن هنا الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أشياء، وهذه الأشياء ذكرت معللة: لا نستقبل الشمس ولا لا نستقبل ماذا؟ القبلة ببول ولا غائط، ولا نستدبرها. لماذا؟ لأن هذه القبلة أنت تتجه إليها في الصلاة، وما تتجه إليها وأنت في غاية الذل والخضوع والانقياد، وإلى من تتجه؟ إلى علام الغيوب، وأنت ينبغي أن تكون في أحسن أحوالك وأكملها، وأنت إذا أردت أن تدعو تتجه إلى القبلة، وإذا أردت أن تدعو ترفع يديك إلى ربك فتقول: يا رب يا رب. والله يستحي من عبده أن يرفع يديه فيردهما خائبتين. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا أن تلك القبلة التي جعلها الله سبحانه وتعالى جهة لنا نتجه فيها في صلواتنا، فريضتها وسنتها ينبغي أن تكون لها مكانة، وهذه المكانة هي الاحترام، وأن تنزل المنزلة اللائقة بها. فكما أنك تتجه إليها في الركن الثاني من أركان الإسلام، أو في السنن التابعة لذلك، أو في النوافل، فعليك أيضا أن تجل وأن تحترم تلك القبلة. فحينئذ إذا أردت أن تتبول أو تتغوط فعليك في هذه الحالة ألا تتجه إليها. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا في ذلك أمرين، يعني ذكروا في ذلك أمرين: أنت عندما تتجه إلى القبلة، يعني في حالة ما أنت تقضي حاجتك، لا شك أنك ستكشف عورتك، وفي نفس الوقت ستتغوط أو تبول، فهنا أمران. فهل المنع من أجل احترام القبلة؟ إن قلنا لأجل احترام القبلة فلا شك أن المقصود بذلك ما يخرج منك، وإن قلنا إن المراد أيضا هو ماذا؟ أنك تفعل ذلك في حالة كشف العورة، فالعلماء فرعوا عن هذه المسألة مسألة أخرى، فقالوا أيضا يكره للإنسان أن يجامع أهله وهو عريان متجها إلى القبلة. إذا أخذت مما يدل عليه الحديث موضوع كشف العورة فألحق به، يقول العلماء كذلك، حالة الجماع أنه يكره أن تتجه إلى القبلة وأنت عريان. أما على القول بأن المراد بذلك هو الفضلة وأن المراد بذلك هو احترام القبلة بسبب ما يخرج، فحينئذ لا تدخل هذه المسألة. هنا معنا أيها الإخوة مسألة مهمة، وقلت لكم هي مسألة كبرى وطال فيها النقاش بين العلماء، لكن ليس هذا مجال أن نفصل القول وأن نذكر المناقشات. الأقوال في ذلك أربعة في الحقيقة. فهناك من يجيز استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء وفي البنيان ولا يفرق بين الاستدبار وبين الاستقبال، وهذا هو قول عروة ابن الزبير، يعني ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، هذا هو قول عروة، ومعه أيضا ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك وداود الظاهري. وهؤلاء حجتهم حديث جابر، وسيذكره المؤلف رحمه الله تعالى ضمن الأحاديث، أن قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي غير أبي داود نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبول. ورأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة، ورأيت قبل أن يقبض بعام يستقبلها. قالوا فهذا دليل على النسخ، أن استقبال القبلة كان منهيا عنه، ثم إنه رخص في ذلك بدليل أنه آخر الأمرين من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي استقال. ولكن جماهير العلماء خالفوا في ذلك وقالوا هذا لا يدل، هذا كل ما يدل عليه على أنه بال جهة القبلة، لكن الاحتمال أنه كان في بنيان، الاحتمال الآخر أنه عليه الصلاة والسلام كان قد وضع ستارة كما كان عبد الله بن عمر يعرض دابته ناقته إلى القبلة ويبول إليها، ولما سئل عن ذلك قال إنما المنع في الفضاء. إذن الاحتمالات قائمة، ويقولون دعوى النسخ غير سليمة، لأن دعوى النسخ لا يتطرق إليه احتمال ولا حديث الأخرى أيضا أحد. ذهب أكثر العلماء وهم المالكية والشافعية وهي رواية للإمام أحمد إلى أن استقبال القبلة واستدبارها في البنيان جائز، وفي غير البنيان لا ينبغي، أقل ما فيه الكراهة. ومن ذلك الحديث المتفق عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا. إذن هذا لا تستقبل القبلة ببول ولكن شرقوا أو غربوا. ثم جاءوا بحديث عبد الله بن عمر وهو أيضا في الصحيحين عندما قال راقيت، وفي بعض الروايات صعدت على بيت حفصة، في بعض الروايات أفصح فقال بيت أختي حفصة، يعني زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا أيضا من أدلة الجمهور التفريق بين البنيان وبين غيره. أبو حنيفة رحمه الله تعالى له روايته، الرواية القوية المشهورة المعمول بها في المذهب أنه يرى أنه لا يجوز الاستقبال مطلقا، يعني لا يجوز أن تستقبل القبلة في حال قضاء الحاجة مطلقا، لا أن تستقبلها ولا أن تستدبرها مطلقا، لا في البنيان ولا في غيره. له رواية أخرى، هذه أيضا رواية للإمام أحمد، المنع مطلقا رواية ثانية. الإمام أحمد له رواية ثالثة وهو مع الحنفية أيضا فيها التفريق بين الاستقبال وبين الاستدبار، فقالوا له أن يستدبرها ولا يجوز له أن يستقبلها، ويستدلون بحديث عبد الله بن عمر. وخلاصة القول أيها الإخوة فيما يظهر لي أن الراجح هو مذهب جمهور العلماء، وأنه لا مانع من أن تستقبل أو أن تستدبر إذا كنت في البنيان، لكن إذا أردت أن تبتعد عن الخلاف فكذا. حتى لما في حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن أناسا يمنعون أو يكرهون استقبال القبلة قال وقد فعلوها استقبلوا بمقعدة القبلة، قالوا فحولت، لكن هذا الحديث مختلف فيه من حيث الإرسال وعدمه. المهم الخلاصة أنه إذا أردت كنت في مكان في بناء كما جاء في مراحيض فأنت لك أن تستقبل القبلة ولك أن تستدبرها. قال قال رسول الله وإن كنت في الفضاء فضع ما يسرك حتى ولو ترس كما فعل عليه الصلاة والسلام أو تكون بجوار شجرة أو حائط أو مكان مرتفع وهذا لا يضر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. أيضا آتي أيها الإخوة إلى الاستنجاء، إذا مر في الحديث السابق أخشى أن لا يتكرر قضية الاستجمار والاستنجاء. الاستجمار تعلمون أنه يكون بالحجارة، والاستنجاء إنما يكون بالماء. وقضية الاستجمار ما اختلف فيه بأنه صحيح، انظروا مع أن الماء أبلغ، أما الاستنجاء فهناك من يخالف فيه وأنه لا بد من الاستجمار. هذا رأي من سعد بن أبي وقاص وكذلك عبد الله بن الزبير من الصحابة ومن التابعين، سعيد بن المسيب والحسن البصري، هؤلاء يرى، حتى ابن عمر كان يرى ذلك، ثم إنه رجع عن ذلك لما جرب الماء وقال رأيته مفيدا. لكن جماهير العلماء متفقون على أن الماء هو الأصل في الاستنجاء، وكما سيأتي أيضا في الأحاديث فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة للاستجمار أمرنا أن نستجمر بثلاثة أحجار، وهذا أيضا هو رأي جماهير العلماء مالك والشافعي وأحمد. أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى اشتراط ذلك، وأن القصد من ذلك هو إزالة النجاسة فقط، لا يشترط في ذلك الحجارة. مالك لا يشترط العدد سواء كانت ثلاثا كما ورد أو كانت أقل، المهم إنما هو التنقية، يعني أن ينقى ذلك الموضع، ولا فرق بين تكون اثنتين أو ثلاث. لكن الحديث فيه نص الاستجمار بثلاثة أحجار، وجاء في رواية عند أحمد ولا يكفي أقل من ثلاث، فنص على أن ذلك لا يكفي. إذن الصحيح أن الإنسان لو استنجى بالماء فهذا هو الأصل، ولذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على أهل قباء بقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وقد جاء عن عبد الله بن عباس وغيره أنها نزلت في أهل قباء أنهم كانوا يستنجون بالماء، فالله سبحانه وتعالى مدحهم بذلك. ولا شك أيضا بأن الاستنجاء بالماء أبلغ، هذا الذي يخرج من الإنسان من بول أو غائط ماذا يفعل الإنسان؟ يقول العلماء ينبغي أن يبدأ أولا بالقبل، يعني إذا كان رجلا يعني يبدأ بذكره فينظفه، يبدأ من صلبه حتى ماذا ينتره فلا يبقى أثر للبول، ثم يغسله، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ماذا؟ الدبر فينقي. قالوا لأنه لو بدأ بالدبر فربما انتقلت الأوساخ والنجاسة إلى القبل. قالوا أما المرأة فلا فرق في ذلك لأنه لا يوجد بروز في هذه الحالة. لو تجاوز البول المكان المعروف يعني انتشر، قالوا لا يكفي فيه الحجارة فلا بد من الغسل، قال يعني الغسل. نعم. قال فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه. ما معنى يستطب؟ يعني لا يستنجي ولا يستجمر بيمينه. وقد سبق الحديث بأن اليمين إنما هي مكان احترام وتقدير، فأنت تأكل فيها وتشرب، فكيف ترضى أن تأكل بيدك اليمين ثم تضعها في فرجك فتنظف ما يعلق من غائط ومن بول؟ قالوا لا، تلك هي وظيفة اليد اليسرى. قال وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة. طيب يأمر بثلاثة أحجار، هل الأحجار متعينة الثلاثة أو لو جاء بحجر ذي ثلاث شعب يعني له ثلاث رؤوس هل يكفي؟ بعض العلماء قال نعم، وهذا في مذهب الحنابلة. بعضهم قال لا، لا بد من ثلاثة أحجار. والقصد أيها الإخوة هي التنقية. قلت لكم عند الإمام مالك المراد التنقية، ولا يشترط أن تكون ثلاثا، وربما الثلاثة لا تنقي فيحتاج إلى أن يزيد. إذن القصد هو أن ينقي ذلك، يعني أن تزول النجاسة. هل إذا استجمر يكون متطهرا أو يبقى في النفس شيء؟ العلماء جابوا عن ذلك وقالوا لا، يكون متطهرا، لأن هذا ما أرشد إليه عليه الصلاة والسلام، وما يرشد إليه هو حق، ولا ينبغي أن يقع في نفس المؤمن شيء من الوسوسة أو غيرها، بل عليه أن يقتصر على ذلك. إذن ثلاثة أحجار. طيب لو جاء بحجر مثلا ما وجد إلا حجرا واحد في مكان، ثم إنه ماذا استجمر به ثم غسله، هل يجوز له؟ قالوا نعم، يغسله مرتين ويستجمر. هذه من فروع الفقهاء التي يذكرونها على هذه الأحاديث. إذن أيها الإخوة، وهو الأهم، لو اقتصرت على ماذا الاستنجاء بالماء فهو كاف، ولو اقتصرت على الاستجمار فهو صحيح أيضا. ورأيتم أن الاستنجاء بالماء فيه خلاف، لكنه خلاف مرجوح، القول الحق مع جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة. وأما ما يتعلق بأمر أيهما أفضل، فالظاهر أن الماء أفضل لا شك، والماء ينقي ما لا تنقيه الحجارة، الحجارة تجفف وربما يبقى شيء من ذلك، أما الماء فهو يزيل ذلك كله، ولذلك لا يوجد أبلغ من الماء إلا في الأمور اللزجة التي لا يستطيع لسه. طيب الآن مثلا ننظر، هل الحجارة متعينة؟ يعني لو جئت بقطعة خشب أو بقطعة قماش أو مثلا لفة من قطن، وهل لك أن تزيل؟ الجواب نعم، لكن لا تأتي بشيء لزج، قطعة مثلا من زجاج أو قطعة من نحاس، الأشياء الملسة هذه لا تنقي. إذن أي شيء جئت به، تعلمون هذه الشريعة إنما هي شريعة واسعة شاملة، فهي تعطينا الأصول ونحن نخرج ونفرع عليها. إذن ليست الحجارة متعينة، فلو كان بجوارك قطعة خشبة أو خرقة ولكنها تنقي أو منديل وفعلت ذلك لكفى. نعم. قال وكان يأمر بثلاثة أحجار. هل يلزم الاثنان؟ ها. أيهما اقتصرت عليه فهو صحيح، لأن الرسول فعل هذا عليه الصلاة والسلام، وفعل الآخر، وفعلهما معا. وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة. الرمة ما هي؟ هي العظام البالية، ولذلك يقول سبحانه وتعالى في سورة ياسين قال من يحيي العظام وهي رميم يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالعظم إذا مضى عليه وقت يسمى رميم، يعني بالي بلي، بدأ يتفتت. فهذا العظم عند أبي حنيفة يجوز حتى في الروث. وجهة أبي حنيفة أنه يقول أولا هو لماذا نهي عن الروث؟ لأنه نجس. ولماذا نهي عن العظم؟ لأنه طعام، كما قال عليه إخوانكم من الجن. إذن هذا له تعليل وهذا له تعليل. إذن ذاك نهي عنه لنجاسته، وهذا نهي عنه لأنه يطعمه أناس آخرون. إذن أبو حنيفة يقول لا مانع من ذلك. مالك رحمه الله تعالى يشترط في هذه الأمور الطهارة، فيقول ما كان منها طاهرا، لو كان عظما طاهرا وكذلك مثلا استجمرت به فلا مانع. أما الحديث أيها الإخوة فهو صريح، فجمهور العلماء يقولون هذه لا يجوز الاستنجاء بها، لا يجوز الاستجمار بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ونهيه عليه الصلاة والسلام أيضا منوط بالحكمة والتعليل، لأنه بين العلة لماذا لا نستجمر بالحجارة بالروث، لأنه نجس. ولماذا لا نستجمر بالرجيع؟ لأنه طعام إخوانكم من الجن. طيب أيضا نأتي إلى كلمة ماذا؟ العظم. العظم التعليل لأنه طعام. هل كل طعام لا يجوز كذلك أيضا ماذا أن تستجمر به؟ الجواب نعم، لا يجوز ذلك. فلا تأخذ قطعة خبز أو نحو ذلك وتستجمر بها، لأن تلك النعمة لها مكانة، وهي أيضا مطهرة مرفوعة من تلك الأشياء، فلا ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك. لما نأتي إلى قضية الطهارة، أن الروث منع منه لأنه غير طاهر، هل كل طاهر لا يجوز أيضا؟ يعني كل مثلا مطعوم لا يجوز أن تستجمر به؟ قلنا نعم. لكن كذلك لو جينا إلى شيء آخر، مثلا شيء محترم، كمثلا وجدت قطعة من كتاب فقه أو من كتاب تفسير أو من كتاب هذا القرآن، هذا أمر لا ليس محل حديث، أيضا كذلك قال العلماء لا يجوز، إذن يلحق بذلك كل محترم، فكل محترم ينبغي أن توقره ولا يجوز. فلا تأخذ قطعة مثلا من كتاب فيه أحكام فقهية أو تفسير للقرآن العظيم أو من أحاديث رسول الله أو أمر يتعلق بالعقيدة أو غيره، هذا لا ينبغي. ماذا نسب إليه؟ إيه، لأنه يرى أن اللغة العربية، وهذا ليس له فقط، حتى هذا عند بعض الحنابلة والحنفية، يعني يرى نعم إيه من باب الاحترام، لا، ولأنه يعلل أن اللغة هي أصل القرآن، والقرآن بلسان عربي مبين كما قال الله سبحانه وتعالى، يعني الأمر احترام، لكن لو فعل ذلك لا يعتبر منكرا، يعني أعلى ما فيها الكراهة. قال وبسنده إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه رواية قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا. هنا بين، هنا في المدينة أيها الأخوة، شرق أو غرب، هذا بالنسبة لأهل المدينة، لأنك إذا شرقت اتجهت إلى الشرق، ماذا؟ القبلة هنا في الجنوب، والذي خلفك هو الغرب، ولو اتجهت إلى الغرب يكون وجهك اتجاهك إلى الغرب، وقفاك استدبارك إلى ماذا؟ الشرق. ولكن لو اتجهت إلى الجنوب اتجهت إلى القبلة، ولو اتجهت إلى الشمال تكون استدبرت القبلة. هذا بالنسبة لأهل المدينة، ولكل أهل بلد ما يتعلق بذلك، والقصد هو تجنب استقبال القبلة واستدبارها حسب اتجاه تلك البلد التي تكون فيها. قال رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد ما هي المراحيض أيها؟ الآن أصبحت دورات الماء يسمى، هذا الذي يوضع الكنيف يسمى مرحاضا، يعني الذي تقضى فيه الحاجة، والمرحاض يطلق على البيوت، كانت بيوت تعد في الطرقات بعد أن اتسعت الدولة الإسلامية وبدأ الإصلاح وإنشاء المستشفيات وكذلك أيضا المصحات، وأيضا وجدت مراحيض، وأيضا بعض المساكن الغرف التي يسكن فيها الذين يسافرون، هذا بعد أن بدأت الدولة الإسلامية، يعني اتسعت رقعتها، وأيضا خلصوا في الغالب من الجهاد وبدأوا في بناء الدولة الإسلامية وإقامة صروحها، أيضا أنشئت مثل تلك الأشياء. قال فوجدنا مراحيض قد بنيت، يعني مباني صغيرة مخصصة لقضاء الحاجة. قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر. يعني إذا جلست عليها تتجه إلى القبلة، ولكنهم كانوا ينحرفون عنها، يعني ينحرفون عن الاتجاه، ومع ذلك يستغفرون الله كأنهم ينكرون ذلك الشيء. نعم. قال هذا على قول من يمنع ذلك مطلقا، أما إذا كان في بنيان فالصحيح أن ذلك جائز. قال فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. قال وبسنده إلى طيب قوله ننحرف عنها ونستغفر الله، هذا أيضا يذكرنا بمسائل يذكرها الفقهاء. هل يجوز لك أن تذكر الله وأنت في الكنيف في الحمام؟ هذه تشكل على كثير ويكثر السؤال عنها. من العلماء من منع ذلك، لأن تلك الأماكن إنما هي مستقذرة ولا يجوز لك أن تذكر الله فيها. ومنهم من قال لا مانع أن تذكر الله في نفسك، لأنه عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح يذكر الله في كل أو على كل أحيان، يعني في كل أوقاته. ولذلك يتكلمون مثلا لو معك خاتم ومكتوب فيه مثلا محمد رسول الله أو غير ذلك من العبارات التي فيها ذكر، ماذا تعمل؟ أتتركه خارج الحمام؟ ربما يسرى. بعضهم قال تقلبه، يعني بدل أن يكون بارزا تقربه إلى الأسفل فكأنك أخفيته كما لو كان في مكان آخر. لكن باختصار لو معك شيء تخشى عليه من السرقة حتى المصحف فإنهم قالوا تدخل به وترفعه. المهم هنا أيها الإخوة تلك الأماكن ليست محلا لذكر الله سبحانه وتعالى، وإذا كان لا يفوت الإنسان من أن يذكر الله هي تلك الأماكن فالأولى به ألا يذكره في ذلك المكان، لأنك أنت عندما تذكر الله تعظمه وتجله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يكون التعظيم والإجلال في مكان مناسب. نعم. قال وبسنده إلى معقل بن أبي معقل الأسدي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. أن نستقبل القبلة، هل هناك قبلتان؟ بالنظر إلى الأصل نعم، لأنه كما تعلمون كانت القبلة الأولى هي بيت المقدس، وظل المسلمون يتجهون إليها 11 أو 13 شهرا إلى أن نزل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، كان الرسول يتطلع أن تكون القبلة إلى بيت الله الحرام. فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي قبله، لأن الشطر يطلق على النصف ويطلق على الجهة ويطلق أيضا على القبل، يعني ولي وجهك جهة المسجد الحرام. إذن العلماء ذكروا لذكر القبلة الأخرى سببين، قالوا الأول باعتبار ما كان أنها هي كانت قبلة فينبغي أن يظل احترامها باقيا، ولأن فضل كما هو معلوم المسجد الأقصى الصلاة فيه 500,000 صلاة، لأن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة وفي هذا المسجد 1,000 صلاة وهناك 500 صلاة، إذن له فضيلة. آخرون قالوا لا، المراد أنك إذا الخطاب أصلا موجه إلى أهل المدينة، فأنت إذا اتجهت إلى بيت المقدس تكون استدبرت القبلة ولذلك نهي عن ذلك. قال رحمه الله تعالى وبسنده إلى مروان، يعني هناك سبب أنا أرى بعضكم متحيم. السبب الأول في ذكر بيت المقدس القبلتين، القبلة الثانية هو أن احترامها لا يزال باقيا لأنها كانت قبلة. الثاني أن من يستقبلها يستدبر الكعبة ولذلك نهي عن ذلك. قال رحمه الله تعالى وبسنده هو قال منكر لكن فيه ما جاء ما يؤيده، يعني الأخ يقول قال منكر، والمنكر هو تعلمون يعني الذي يشذ رويه، يعني يشذ. احنا نتمنى لو أننا أحيان يكون في أحد متلون لكتذ كلنا قاف وميم. نعم نعم نعم. قال رحمه الله تعالى وبسنده إلى مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول. ما معنى أناخ؟ يعني أقعد الراحلة إذا كانت قائمة ثم أنختها أجلستها أو أقعدتها يسمى هذا أناخ، هذا مصطلح بالنسبة لماذا للبعير والجمل، للناقة والجمل. إذن أناخها يعني أقعدها، عرضها جهة القبلة ثم أخذ رضي الله تعالى عنه يقضي حاجته، فلاحظه أحد الصحابة فسأله عن ذلك، يعني الرسول نهى عن استقبال القبلة أو استدبارها، فقال إنما ذلك في الفضاء، يعني في المكان الفاضي في الصحراء. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة يتجهون إلى النخيل التي غير مثمرة بلا شك، فكانوا يقضون حاجتهم عند ذلك المكان قبل أن توضع الكنف، فلما وضعت في البيوت انتهى. هذه كلها أمور سبقت، لكن أحدنا يحصل له ذلك، قد تكون في سيارتك فتحتقن فتريد أن تقضي حاجتك فتوقف السيارة، أنت في فضاء، أنت في فلا، فعليك ألا تتجه ماذا إلى القبلة، وخير لك أن تجعل سيارتك بينك وبين القبلة ثم تقضي حاجتك. أولا أنك لا تستقبل القبلة مباشرة، الأمر الآخر في هذا أيضا ستر لعورتك. قال أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى. أنتم ترون يعني كانت الألقاب لها أثر، يعني هذه أنت إذا أكرمت فلو حتى الآن تجد دائما إذا أردت أن تكرم إنسان وأن ترفع من قدره ما تذكره باسمه، يا فلان يقول حاف حتى عند العوام، تقول يا أبا فلان فتكنيه بأكبر أولاده. فهنا قال له يا أبا عبد الرحمن، يعني استغرب ذلك الفعل. أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وهذا حقيقة هو تفصيل، وهذا هو فصل الخطاب. إذا كنت في مبنى، كأن تكون في بيت أو في فندق أو في غرفة أو في دورات المياه التي وضعت، فهذه في مبنى، أو وضعت بينك وبين القبلة شيء فلا مانع من ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الرخصة في ذلك. باب الرخصة في ماذا؟ فالاستقبال والاستدبار. وبسنده إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لقد ارتقيت على ظهر البيت، هذا حديث متفق عليه، نعم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. على لبنتين، اللبنتان تثنية لبنة، والمراد اللبن إذا أطلق في الغالب ينصرف إلى الطين، لكن لا مانع أن تطلقه مثلا على الطوب أو أمثاله. وهل يشترط أن يكون طبخ بالنار؟ بعضهم يشترط وبعضهم لا، والصحيح هو إطلاقه مطلقان. إذن يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى ارتقيت على بيت حفصة في الصحيحين، وفي بعض الروايات أيضا على بيت أختي سماها حفصة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا أيضا نص في الموضوع، وهذا أقوى حجة لجماهير العلماء الذين يفرقون بين البنيان وبين غيره، فقالوا إذا كنت في البنيان فلما. أما الإنسان إذا أراد أن يتحقق الأصل حقيقة أيها الإخوة، أن الإنسان إذا أراد أن يبني بيتا فلا ينبغي أن يوجه الحمام إلى ماذا؟ إلى القبلة. لماذا؟ خروجا من الخلاف، فلدينا قاعدة فقهية بناها العلماء على مثل تلك المسائل، قالوا الخروج من الخلاف مستحب. فبعض الناس تجد حتى ولو كان يرى هذا القول قوي وأدلته صريحة يثور في نفسه شيء، طيب أبو حنيفة خالف، أحمد أيضا له رواية خالف فيها وأن هذا لا يجوز في البنيان ولا في غيره، إذن أنت دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لكن الحقيقة أن ذلك لا بأس به، وأصلا هو هذا ليس محرم وإنما هو مكروه. قال وبسنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة في بعض الروايات في غير أبي داود نهى رسول الله، وكله واحد سواء قلت رسول الله أو نبي الله، نعم، أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. هذا حجة للذين قالوا بالنسخ، وهو الجواز مطلقا سواء كنت في صحراء في أرض الرحبة واسعة في فلاة أو كنت في بيت في أي مكان فإن لك أن تقضي حاجتك بولا أو غائطا. قالوا لأن هذا حديث صحيح وصريح في المسألة، وجابر بيّن أن الرسول لها أن يبول أحدنا مستقبل القبلة، ثم رأيت قبل أن يقبض يعني قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام ويلحق بالرفيق الأعلى بعام يستقبلها يعني يستقبل القبلة. لكن هذا الحديث أجاب عنه العلماء بعدة أجوبة، منها أن هذا الحديث لا يصلح للنسخ، لأن جابر ربما رآه ماذا في بنيان فأطلق ذلك، ربما رآه في مكان مستظلا بشيء، وكان عليه الصلاة والسلام كان يأخذ معه درعا أحيانا ويضعه يعني يحول بينه وبين القبلة، وبعضهم قال ربما اضطر إلى ذلك في مكان اضطره إلى أن يتجه. هناك تعليلات عدة، فهذا الحديث يتطرق إلى الاحتمالات المذكورة فلا ينبغي. فخير الأمور أوساطها هو أنك إذا كنت في بناء فلا مانع، وإن كنت في غير البناء فحاول فاتقوا الله ما استطعتم أن تجعل حائلا، فإن لم تتمكن فحينئذ لا ينبغي أن تتجه ماذا إلى القبلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كيف التكشف عند الحاجة. هذا أيضا أيها الأخوة من الآداب الإسلامية، هذه يسمون آداب التخلي. يعني انظروا هذه الشريعة الغرة الكاملة المشتملة على كل ما فيه خير الناس وسعادتهم في الدنيا والآخرة، التي تسير مع الإنسان في كل أموره، في سفره، في حضره، وقت نومه، وقت يقظته، في صحته وفي مرضه، هي دائما تسير معه وتضع له العلاج الشافي الذي يزيل الداء ويقيم الشفاء بإذن الله تعالى مقامه. فهناك أمور آداب ينبغي أن يتحلى بها المؤمن، ولا شك أن المؤمن دائما ينبغي أن يكون قدوة في كل أموره، لا يقتصر ذلك على الواجب، حتى في الأمور التي هي سنن أو نوافل أو تتنافى مع الآداب ينبغي أن تكون له هيئة إذا أراد أن يقضي حاجته. فهناك رفع الثياب، هناك الكلام، هناك نظر البعض للبعض، والنظر للعورة لا يجوز، يقول غطي عورتك فإن الفخذ عورة، وجاءت حديث نصف العورة، والله سبحانه وتعالى قال لباس يواري سوآتكم. إذن ما هي الطريقة الصحيحة؟ أنك إذا أردت أن تتبول أو تقضي حاجتك في مكان مكشوف ماذا تفعل؟ قال: وبسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه. إذا أراد حاجة، شوف هذه كناية، وهذه من آداب الشريعة الإسلامية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. يعني شبه المرأة بالحرث، فكما أن الحرث تضع فيه البذر كذلك المرأة إذا تضع فيها الماء الذي بإذن الله سبحانه وتعالى يترتب عليه وجود الأولاد. إذن هنا كذلك أيضا ينبغي للإنسان ماذا إذا أراد أن يقضي حاجته، والحاجة هنا كناية عن البول والغائط، ماذا يفعل؟ قال: كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. إذن هناك أدب في هذه الحالة، أنك ما تأتي وأنت واقف فتشلح ثيابك، لا، ربما يكون إنسان قريب منك أو مار، إنسان حاد البصر فيتجه نظره إليك فينطلع إلى عورتك، وأنت يجب عليك أن تغطي عورتك. إذن ما هو الأدب النبوي الكريم في هذا؟ أنك إذا دنوت من الأرض وأصبح لا يمكن أن ترى عورتك ترفع ثوبك وتجلس وتقضي حاجتك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كراهية الكلام عند الخلاء. إذن هذا هو الأدب الذي مر أيها الإخوة عند قضاء الحاجة، ألا ترفع ثوبك، والمانع لسببين: الأول حتى لا تنكشف العورة، والثاني حتى لا يراها غيرك، وهذا أيضا الإنسان مطالب به فلا ينبغي أن يفرط في هذا الأمر، وهذا كما قلنا من آداب التخلي، يعني عندما تنفرد لقضاء حاجتك فالتزم مثل تلك الأمور. قال: باب كراهية الكلام عند الخلاء. قال المصنف رحمه الله تعالى بسنده: الخلاء هو المكان الذي تخلو فيه، وحتى يسمون المرحاض أو الكنيف بيت الخلاء، لأنك تخلو فيه وتنفرد، فأنت عند قضاء حاجتك لا يكون معك أحد. قال رحمه الله تعالى وبسنده لأبي سعيد رضي الله عنه قال، يعني أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. إذا لا يخرج الرجلان يضربان، هل المقصود فقد الرجلان؟ يعني هل النص عند ظاهره نقصره عليه؟ طيب لو خرجت امرأتان، لو خرج صبيا، لو خرج رجل وامرأة، زوج وامرأته، ألا يدخل؟ الجواب نعم. إذن هذا خرج مخرج الغالب كما ترون في أحكام الشريعة، أحيانا يأتي الخطاب يا أيها الذين آمنوا ويدخل فيه النساء، وأحيانا يأتي يا أيها الناس، وتجد أيضا أنه يعم أكثر أيضا من المؤمنين. إذن كلمة يا الرجلان ليس هذا على ظاهره، بل المراد التعميم، وإنما القصد من ذلك هو أخروج اللفظ مخرج الغالب. ما معنى يضربان؟ يعني يذهبان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا ضربتم في الأرض، الضرب في الأرض هو السير فيها، ولكن سمي ضربا هنا لأن الإنسان يقطع مسافات كثيرة، فأنت عندما تمشي تضرب في الأرض، لأن ترفع القدم وتضعها فكأنك تدك بها الأرض وتضربها. إذن هنا يضربان الأرض أي يذهبان ليقضي حاجتهما. ومن العيب ومن الشناعة أن يخلع كل واحد منهما ثوبه ويقضي حاجته ويتحدثان أيضا، فهذا ليس من الأداب الكريمة. فالله سبحانه وتعالى وضع لنا نظاما مستقيما لا عوج فيه ولا انحراف، وجاء ذلكم عن طريق هذا النبي الكريم. هناك أداب، هناك أمور ينبغي، ولذلك تجدون أيها الإخوة أن الأخلاق قسيمة من أقسام هذه الشريعة، ولذلك إذا جاء العلماء يقسمون الشريعة الإسلامية يجعلون أولها العقيدة، العبادات، ثم تأتي الأخلاق، ثم تأتي بعد ذلك المعاملات، والمعاملات تنقسم أقساما عدة. إذن هنا من الأخلاق، من الأداب، أن الإنسان لا يخرج شخصان، بل ينبغي إذا خرج أن يتجه كل واحد منهما في اتجاه، هذا يتجه مثلا يمينا وهذا شمالا، ولا ينبغي أن يرى أحدهما الآخر، ولا ينبغي أن يتكلما، لأن هذا المقام ليس مقاما للكلام وغير لائق بذلك. فهذه من الأمور التي يمقتها الله سبحانه وتعالى، لأنها تؤدي إلى غضب الله سبحانه وتعالى، وما يؤدي إلى غضب الله سبحانه وتعالى هذا لا شك هو عمل سيء يؤخذ على صاحبه. قال: يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما. ما معنى يضربان؟ بمعنى يضربان لأقضي الغائط، يعني يضربان يعني يذهبان إلى الخلا. لماذا؟ ليتغوطان. قال: يتحدثان، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. هذا عند أبي داود وعند غيره أيضا، ليس هذا في السنة أبي داود، حتى عند ابن حبان أظنه هنا تكلم عنه، لكن عند ابن حبان أذكر صحيح مصحاه الألباني. نعم، أظن ضعفه عندكم. يقول: وقد صححه الشيخ الألباني أخيرا. راجع. قال المصنف رحمه، شوفوا أيها الإخوة، نحن كلنا بشر، لا ينبغي حقيقة أن نقول إذا صحح فلان، إذا قالت حذامي فصدقوا. الشيخ الألباني رحمه الله قمة في هذا الأمر، وإمام، وعمل يعني خدم سنة رسول الله خدمة لا يوازيها أحد في هذا الزمان، وهو أيضا ممن يوضع في المقدمة، لكن أيضا هو بشر يعتريه ما يعتري الآخرين، قد ينسى. فكم من الأحاديث ضعفه وخالفه غيره من العلماء، بل هو رجع فيها، بل خالفه فيها بعض تلاميذه كزهير الشاويش وغيره. إذن ولكن الشيخ الألباني رحمه الله من الناس الوقفين عند الحق، يرجع إذا تبين له كما رأيتم هنا، لأننا نعرف هذا الحديث صحيح وهو كان ضعفه، فهناك حديث قد يضعفها. وحتى ابن حجر أيها الإخوة الذي يعني أجمع عليه، وحتى كانوا يضربون به المثل يقولون لا عطر بعد عروس، يعني إذا حكم ابن حجر على حديث فلا تسأل عنه، وقولون لا يوجد عطر ماذا يفوق عطر العريس في تلك الليلة والعروس، لأنهم يختاران أجود ذلك. وإذا كان كذلك، وكذلك كان الشوكاني يضرب مثل يقول إذا جاء نهر الله فقد بطل نهر معقل. هناك نهر في اليمن يسمى نهر معقل، وكان الشوكاني يضرب كثيرا المثل فيه، يعني إذا قال ابن حجر فخذه مسلما. ومن يقرأ كتاب نيل الأوطار يجد أنه ملخص من كتاب فتح الباري، ومن يقرأ تحفة الأحوذي أيضا كذلك في شرح جامع الترمذي يجد أنها مستخلصة ماذا من فتح الباري لابن حجر. وتجد أن الحديث التي لم يعد الله ابن حجر تجد أيضا أنها دون شروح تلك الأحاديث التي تطرق لها ماذا ابن حجر. نعم. قال المصنف رحمه الله، وبعضهم يقول أيضا لا هجرة بعد الفتح، يعني ما في فتح الباري هذا أمر موسى، لكنه أيضا ما سلم ابن حجر رحمه الله. ألا يوجد ناس خطأوا وأخرجوه عن العقيدة الإسلامية وشنوا عليه؟ هو بشر أخطأ، وكذلك الإمام النووي. فنحن لا نأتي أيها الإخوة فنتتبع الهفوات اليسيرة ثم نجعلها من المقياس ونتجاوز عن ذلكم الأعمال العظيمة والجهود الكبيرة، ماذا كيف خدموا هذا الدين، ألفوا، كيف نافحوا، كيف دافعوا عن هذه العقيدة الإسلامية، ما لهم من الجهود، كم أمضوا من في خدمة هذا الدين. هذه ينبغي أن تكون هي الأساس، ولا ننسى أنهم بشر يخطئون ويصيبون. حتى ابن تيمية الذي تجدون أنه ما ناظر أحدا وانقطع، قد يحصل في قوله بعض الشيء، هو بشر. فكل إنسان يؤخذ من قوله، كما قال إمام دار الهجرة إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. وها أنتم ترون الأئمة، يعني نحن درسنا ورأينا أقوال الأئمة وأدلتهم، يعني أنت خذ مثل في مذهب الحنابل، كل المذهب عند الحنابل كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. أين هم من الأحاديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر؟ أيما إهاب فقد طهر؟ هل انتفعتم بجلدها؟ فالرواية الضعيفة هي الصحيحة التي تلتقي مع الأئمة. كل مذهب لو تتبعتموه تجدون له مفردات، فيقال مفردات مذهب الحنابل، يعني من فرد به الإمام أحمد، مفردات المذهب الحنفي الشافعي المالكي. لكن طالب الحق الآن ينبغي أن يكون واسع. هناك من يشن حملة على الفقه ويقول كما جاء في سؤال البارحة أن الفقهاء أشغلوا الناس وجعلوهم في دوامة وفي خلافات، لماذا لا نأخذ الحكم من دليل، نقرأ الآية؟ وهل أنت مهيأ؟ أنت انظر كم أمضى أولئك الأئمة وتلاميذهم حتى أخذوا تلك الأحمال، حتى تصل إلى تلك الدرجة، فذهب وخذ الحكم من دليله. العلماء الكبار كانوا يفرحون إذا وجدوا فتوى لإمام من الأئمة أو من التابعين، يسعدون بها ويفرحون. فتجدون في الحشيشة الآن يجدون أن كلام ابن تيمية يعتبره ابن تيمية متى كان في القرن الثامن، فكل ما تقدم العلماء كانت لهم جهود أكثر. قصدي هنا أيها الإخوة، فإننا كلنا نخطئ ونصيب، والإنسان يعني دائما نضع كما قال ابن رجب في المقدمة رأيتم، نضع الحسنات ونأتي إلى التقصير، فإذا وجدنا ما عنده من الفضائل فهذا يكفي، وكفى بالمرء حسنا أن تعد معايبه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الرجل يرد السلام وهو يبول. يعني هو حقيقة هل يرد السلام؟ هنا قال يرد السلام، يعني هذا لو كانت عبارة فقه لقالوا هل، لأن المسألة فيها خلاف، والأرجح أنه لا يرد السلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سلم عليه رجل لم يرد عليه، وفي حديث آخر أنه اتجه فتيمم ثم رد عليه السلام في غير البول، وهو يبول سلم عليه ولم يرد، ثم قال لا تسلم علي وأنا في مثل هذه الحالة، يعني في حالة قضاء الحاجة، لأن السلام أيها الإخوة ذكر، وهذا مقام لا ينبغي أن يذكر فيه الله، لكن كما قال بعض العلماء في قلبك تذكر، لكن هل تجيب المؤذن وأنت في دورة المياه؟ لا. قال وبسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر مر، يعني الرسول كان جالسا يقول، فمر رجل فرأى رسول الله، وأنه لا يشق على المؤمن أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسلم عليه، يعتبر هذا جفا، يعني أنت لو مررت على إنسان فاضل وأعرضت عنه صفحا هذا يعتبر تقصيرا، بل لو لم يكن له مكانه أخيك المسلم اسبقه في السلام، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر المسلمان قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، يعني نهى عن القطيعة وحدد لها وقتا، قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم. قال وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. إذن الرسول يبول، جاء رجل احتراما وتقديرا لمكانة رسول الله فسلم عليه، هو يظن أن الأمر جائز أو أنه ذلك ليس مكروها فسلم، الرسول سكت، والرسول في مقام التعليم أيها الإخوة، يعني هو في مقام يعلم الرجل، وهو لا يترك الإنسان في مثل هذا الأمر، تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى منكرا فإنه يبينه، ولذلك كان في خطبه عليه الصلاة والسلام ما كان يطيل الموعظة، وكان يقول مئنة خطبة قصر خطبة الرجل مئنة فقه علامة فقه، ما كان يطيل، لكن كأنه منذر جيش إذا على احمرت عيناه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساءكم، وكان عليه الصلاة والسلام من أكثر الناس حلما إلا إذا انتهكت حرمات الله فإنه يشتد ويغضب، وهذا واجب كل مسلم. إذن الرسول كان يبول فالرجل سلم، يرى أن هذا من حقوق المسلم، ويأتي في مقدمة ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليه. قال أبو داود رحمه الله وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام. تيمم، لأنه لما تيمم ليس عنده ماء فتيمم، فهو عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله في كل أحيانه، لكن هنا تيمم حتى يكون ماذا على الطهارة النائبة، وحينئذ رد عليه السلام. قال الإمام بسنده إلى المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال على طهارة. رأيتم أيها الإخوة هذا الحديث الثاني أضاف لنا فوائد خارج عن الحديث، وهي أنك إذا كنت في موقع وسلم عليك أخوك المسلم أو كلمك ولم ترد عليه فينبغي أن تبين له ذلك حتى ماذا لا يبقى في نفسه شيء، وربما يمر بك أخوك المسلم وأنت في موقف لا يحب أن يراك في ذلك الموقف، فعليك أن تبين. بعض الناس يقول أنا لا يهمني، يهمني أن أرضي الله سبحانه وتعالى، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان معتكفا وزارته زوجته صفية فخرج يودعها، يعني يصحبها إلى باب المسجد لأنه لا يخرج من المسجد، مرة رجلان من الأنصار فالتفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه امرأة، رسول الله لا يشك فيه وحاشا أن يصدر ذلك من صحابيين جليلين، ولكن لا تنسوا أن الشيطان يجري من ابن آدم أجرى الدم، ولذلك إذا تثاءب الإنسان أمر الرسول أن نكظم إما باليد في مقدمتها، في خلفها، في الغترة، في أي شيء، قال فإن الشيطان يدخل كما في صحيح مسلم، يعني هو يتغلغل وينفذ من الإسلام. قال على رسلكما إنها صفية، رأهما أسرع. قال سبحان الله يا رسول الله، هل يمكن أن يخطر ببالنا مثل ذلك؟ قال إني خشيت ماذا أن، يعني خشي من أن يؤثر عليه الصلاة والسلام الشيطان فيهما، خشيت ماذا، ثم بين أن الشيطان يجري من ابن آدم، خشيت أن يوقع الشيطان في نفوسكم الذي جاء في الحديث. إذن أيها الإخوة، نعم، أن يقذف الشيطان في قلوبكما، يعني أن يوقع الشيطان في قلوبكما. إذن هنا كما ترون الرسول أراد أن يبين، رجل سلم عليه ولم يرد عليه، قد يأخذ الإنسان في نفسه، وكونه يأخذ عن مسلم خف، لكن كون الرسول لا يرد عليه هو يفكر تفكيرا عظيما. لماذا؟ هل ارتكبت ذنبا؟ هل ارتكبت جريمة؟ هل قصرت في حق مسلم؟ يبدأ ماذا يفكر في أمور بعيدة. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين له أنه ما منعه أن يرد عليه إلا أنه يكره أو لا يحب أن يذكر الله على غير طهارة. وهكذا هذا عام، هذا الرسول فعله. فنحن أيضا في كل موقف من الممكن أن يأتي زميلك فيسألك وأنت غافل أو أنت سارح أو أنت مشغول أو عندك عذر أو كلمك في التلفون أو في الجوال ثم إنه ما رد عليه، قد يكون في ظرف قاسي، قد يكون مثلا واقف عند نقطة في المرور الآن يمنعون أن يتكلم، فالتمس لأخيك العذر، أعطه الفرصة حتى ربما يرد عليك أو ربما تقابله واسأله. هذه من الآداب الإسلامية التي ينبغي أن نستفيد منه، وهذا حقيقة من مزايا وفضائل ومحاسن أن ندرس ماذا هذه الأحاديث التي خرجت ونقصد ما صح منها من مشكات النبوة. قال المصنف رحمه الله: فيهم بعضهم يرى أنه يجوز، فيه من يجيز ذلك وأنه لا يمنع أن تذكر الله وأنت في هذه الحالة، لكن المعروف أنه يكره. قال: باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر. قال: وبسنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. هذا حديث أظنه متفق عليه، مسلم، في مسلم. مسلم، نعم. إذن هذا حديث صحيح أيها الإخوة، أنه عليه الصلاة والسلام يذكر فيه، لكن هل هو على إطلاقه؟ نرجع الآن. طيب، في كل، وهو في حالة قضاء الحاجة، وهو في حالة الجماع، حالة الجماع له دعاء معروف، ها؟ اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولا لا يضر الشيطان أبدا. لكن هناك مواضع، هل يذكره مثلا في مواضع في الصلاة ليست محل ذكر؟ إذن أيضا هذا مقيد، الأصل أنه يذكره. كذلك يعجبه التيمم في تناعله وفي ترجله وفي شأنه كله أيضا. فتجد بعض الأحاديث عامة لكنها تستثنى منها أمور دلت عليها أدلة أخرى. إذن يذكر الله، لأن هنا الحديث خرج مخرج الغالب، أنك تذكر الله في كل أحوالك، في حال اليقظة وأنت مستلق على ظهرك، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. إذن أنت تذكر، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. في عدة أسئلة، أول هذه الأسئلة وهذا يكثر السؤال عنه، جاء أكثر من سؤال، يقول: هل مد الرجلين تجاه القبلة يعد عدم تعظيم للقبلة؟ هذا تجد يكثر عند الحنفية، الإخوة الذين يأتون من الهند إذا وجد شخصا يعني نائم ورجلاه إلى القبلة يوقظه ويقول قم. هذا ليس فيه مانع في الحقيقة، ليس هذا يعني، إلا لو قصد الإنسان شيء. من قال بأنك إذا وجهت رجليك إلى جهة أن في هذا إهانة؟ هذا في الجلوس عندما تكون مع جماعة فترفع رجلك في وجه جماعة وغير ذلك، أما وأنت نائم فلك أن تنام على كل الأحوال، وأفضلها على اليمين اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام.